السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك، أن يجعلنا ربنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم يا أهل الخرج وما حولها، أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا ممن قال الله تعالى فيهم إخوانا على سرر متقابلين، وأن يظلنا يوم القيامة بظل عرشه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قادما من سفر، فمر بخيمة رجل من الأعراب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده فوضع له ذلك الأعرابي ما يوضع للضيف عند نزوله، فلما طعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده قال له عليه الصلاة والسلام: إذا جئت المدينة فأتنا، يعني إذا زرت المدينة جئتها لحاجة فأت إلينا. فلم يمض وقت حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة أقبل زائرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وضع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوضع للضيف قال له عليه الصلاة والسلام: سلني، يعني أطلب مني شيئا أعطيك إياه، سلني، أنا أريد أن أعطيك هدية، فسلني أطلب مني شيئا. فقال ذلك الأعرابي: أسألك دابة أركبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه دابة، سلني. قال: وجارية تخدم أهلي. وجعل هذا الأعرابي يطلب مثل ذلك وما قاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سلني، فيقول: وكلبا يحرس غنمي، سلني. هذا الموقف أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لك: اسألني أطلب مني شيئا، المفترض أن تقول: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو الله تعالى لي أن يغفر لي، أسألك أن يصلح الله تعالى حالي، أن يميتني شهيدا. وإذا الرجل يقول: أسألك دارا، وأسألك جارية، وأسألك دابة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه طلبات الرجل قال له عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ عجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ هذه أول مرة نسمع بقصتها، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه، أن ينتقل بهم من مكان إلى مكان آخر، أظلمت عليهم الدنيا، فعجب موسى من ذلك، فقال له قومه: إن يوسف عليه السلام النبي الذي قبلك أخذ علينا العهد والميثاق أن لا ننتقل من هذا المكان إلا إذا أخذناه من قبره معنا. قال: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرفه إلا عجوز منا. قال: أين هذه العجوز؟ فدعوا تلك العجوز وهم لا زالوا في ظلمة، فجاءت العجوز بين يديه، فقال له موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط، لن أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني هذا الشرط. فقال لها موسى عليه السلام: وما سؤلك؟ فقالت: مرافقتك في الجنة، أني أرافق الأنبياء والمرسلين في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم طلبها، يعني المعلومة التي ستعطيها المرأة لهم معلومة عادية، ليست كالمجاهد في سبيل الله وكالمتصدق الذي تصدق بماله، مجرد معلومة عادية، وتريدين مرافقة الأنبياء في الجنة؟ قالت: أسألك مرافقتك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن أعطها سؤلها، فقال لها موسى عليه السلام لك سؤلك. قال فدلتهم على موضع فيه ماء وقالت لهم انضحوا هذا الماء، فنضحوا الماء وقالت لهم احفروا في هذا المكان، فحفروا وأخرجوا يوسف عليه السلام. هذه الهمة العالية أيها المسلمون هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي عليها أصحابه، ولذلك تلاحظ حتى في خطابه عليه الصلاة والسلام إليهم، حتى في كلامه معهم، بل حتى في أسئلتهم إليه كانت تظهر هذه الهمة العالية عند أصحابه. يأتي إليه الصحابي يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، ما قال أعطني أي عمل صالح بس دخلني الجنة، لا يا رسول الله أريد أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، فيقول ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. يأتي إليه الصحابي الآخر يا رسول الله ها ما تريد، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة، شوف الهمة العالية. يأتي الصحابي الثالث يا رسول الله نعم ما أحب الأعمال إلى الله، يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده. أسئلة الصحابة تدل على أن أبصارهم كانت هناك، كانت تنظر إلى القمة، ما كان الواحد منهم يرضى أن يعيش ذليلا، إنما لا يريد أن يعيش إلا إذا كان في أعلى مستوى، ولذلك حتى صغارهم كانوا مثل ذلك. روى الإمام مسلم أن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كان غلاما دون 15 سنة، وكان يأتي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ماء من البئر انطلق هذا الغلام وجاء بالماء، إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي أحدا من أصحابه ينادي أبا بكر عمر ينطلق الغلام ويناديه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكافئ هذا الغلام الصغير، فقال له عليه الصلاة والسلام يوما يا ربيعة بن كعب سلني، يعني أنا أريد أن أكافئك لكن ما أدري ماذا أختار، أريد أن أعطيك هدية ما أدري ما الذي يناسبك، يا ربيعة بن كعب سلني أطلب مني شيئا سلني. قال يا رسول الله أسألك؟ قال نعم. قال أنظرني حتى أفكر، هو ليس في كل فرصة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لك سلني، هل فرصة ينبغي أن أغتنمها؟ أنظرني حتى أفكر. وجعل الغلام يفكر والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر، ثم رفع الغلام بصره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وإذا الكلام كبير من غلام صغير، فقال له أو غير ذلك، يعني ربما أنك تريد طلبا آخر وخجلت، تريد شيئا آخر، يعني ربما أراد رداء أراد إزارا أراد طعاما، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك. قال من أمرك بهذا؟ من اللي أعطاك هذا الجواب الكبير وطلب منك أن تكون جاهزا به لو سألتك عن شيء؟ من أمرك بهذا؟ قال لا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام له وقد أعجب به، قال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. قيل فكان ربيعة بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. هذه الهمة العالية التي تربى عليها الصحابة الكرام هي التي يريدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون في كل أمته، ولذلك الصحابة الذين برزوا في التجارة، الذين برزوا في الجهاد، الذين برزوا في طلب العلم، الذين برزوا في التفسير، كل من كان من الصحابة بارزا في شيء كلهم كانوا يستقون الهمة العالية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي لا يكاد يذكر اسمه اليوم إلا وعرفه الكبير والصغير، عبد الله بن عباس كان غلاما لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس لغلام نحوه من الأنصار، كان هناك غلام في مثل سنه كلاهما صغار، قال له ابن عباس قد فاتنا أن نطلب العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مثلا إلى معركة تبوك فيلبث 3 أشهر أو 4 أشهر هو خلالها يحدث أصحابه يعلمهم، لكن نحن صغار ما كنا نخرج معه، فاتنا هذا العلم. كان يخرج مع أصحابه إلى فتح مكة يلبث فيها وقتا، يخرج إلى حنين إلى الطائف، فاتنا مواقف كان يمكن أن نستقي علما من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحل؟ قال ابن عباس لهذا الغلام: قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالى نطلب العلم الذي عند الصحابة. نأتي إلى أبي بكر، إلى عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، نأتي إليهم نقول علمونا من الأحاديث التي سمعتوها من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الهمة العالية. فقال ذلك الغلام لابن عباس: عجبا لك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتريد تزاحمهم؟ الناس ما يحتاجونك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما؟ اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا أو خياطا. يقول ابن عباس: ومضى ذلك الغلام يتعلم صنعة ومضيت أنا أطلب العلم. يقول: فكنت آتي إلى بيت الرجل لأسأله عن أحاديث، فأطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم، فأكره أن أوقظه وأكره أن أذهب خشية أن يخرج ويذهب في حاجاته ثم أرجع فلا أجده. طيب والحل؟ قال: فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر أن يستيقظ، فإذا استيقظ للصلاة وخرج رآني وقد غلبني النوم في شدة الحر، وإذا الريح قد سفت على وجهي من التراب. قال: فيمسح التراب عن وجهي وأنا صغير ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول: لا، إنما أريد طيب نفسك. قال: فكنت على مثل هذا الحال. السؤال: هذا الحرص الذي حرصه ابن عباس كما قال: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا الحرص الذي حرصه ابن عباس ما نتيجته؟ يقول بعض أصحاب ابن عباس، وابن عباس وصل عمره لما وقع له هذه القصة إلى 30، يقول: رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له: فماذا رأيت؟ قال: رأيت ابن عباس قد رقى على مرتفع في الحج وبدأ يقرأ سورة البقرة ويفسرها محاضرة، ويقرأ الآية ويفسرها حتى أتى عليها كلها، فمن الناس من يقوم ومنهم من ينتظر ومنهم من ينام. يقول: وهو يقرأ ويفسر، فوالله لا أدري هل أعجب من قوة حفظه للقرآن أم أعجب من معرفته بالتفسير. ويقول عنه بعض أصحابه: جئت يوما إلى بيت ابن عباس وإذا الطرق إلى بيته مسددة. قال: فتخلصت من بينهم حتى وصلت إليه ودخلت، فقلت له: يا ابن عباس، ما هؤلاء الناس المجتمعون في الشوارع، ما هم؟ قال: هؤلاء طلاب العلم جاءوا من العراق ومن مصر ومن الشام ومن اليمن، من كل مكان. قال: فقلت له: اخرج عليهم، قد قتلتهم الشمس. قال: إني فاعل يا غلام. قال: نعم. قال: هيئ لي وضوءا. فهيئ له الماء فتوضأ ثم خرج إلى فناء الدار وقال: يا غلام اخرج إليهم وقل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره وأسباب النزول فليدخل. فدخلت فئام من الناس وسألوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن الحديث وعن رواته فليدخل. فدخلت فئام ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. فسألوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن اللغة فليدخل. فدخلوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن الشعر وأشعار العرب فليدخل. فدخلوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس فليدخل. يقول صاحبه وأنا أنظر إليه: فوالله ما قال في مسألة منها لا أعلم، فأقسم بالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. هذه الهمة العالية هي التي صنعت الإسلام، هي التي صنعت العلماء وصنعت الخطباء وصنعت الأطباء وصنعت المخترعين وصنعت المهندسين وصنعت المعلمين الناجحين. هذه الهمة العالية وعدم الرضا أن يعيش الإنسان عاديا يرضى بالدون هي التي صنعت الإسلام فعلا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شعر أن أحدا من الصحابة يرضى أن يعيش هكذا على هامش الحياة دون همة عالية كان يعاتبه. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه يوما، فأقبل رجل إليه وشكى إليه حاجة: أنا فقير ومسكين وما عندي مال وعندي أولاد وبنات ضعاف. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإذا الرجل ليس رجلا مريضا أو مقعدا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: ما عندك في البيت؟ قال: ما عندي إلا نعلان قديمة. قال: أحضرهما. في رواية قال: وحلسا. الحلس هو الجلد، جلد الغنم أو كذا، الذي يكون قد بلي من كثرة ما يستعمل فساقط الشعر. قال: أحضرهما. فأحضر النعلين. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين النعلين؟ قال أحد الصحابة: أنا، بدرهم. قال: من يزيد؟ قال: يا رسول الله. قال الثاني: بدرهمين. فأعطاه النعلين وأخذ الدرهمين ثم دفعهما إلى الرجل. قال: خذ درهما منهما أطعم به أولادك، أنت الآن تقول إنكم جوعى، والدرهم الآخر اشتري به فأسا وجئ به إلي. مضى الرجل واشترى قطعة فأس بعدما وضع الطعام عند أولاده، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الفأس. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قطعة خشب أو لوح ثم وضعها في الفأس وربطها، ثم قال له: خذه فاذهب واحتطب ثم عد إلي. واختار النبي عليه الصلاة والسلام له عملا لا يحتاج إلى تدريب، يعني لا يمكن الرجل يقول: أنا ما أعرف احتطب. لو قال له: اذهب اشتغل خياطا أو نجارا لقال: ما أعرف. لكن الاحتطاب الكل يقدر عليه. فمضى الرجل وأقبل بحزمة حطب وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فباعها بدرهمين وأعطاه الدرهمين وقال: غيب وجهك عني 15 يوما. فذهب الرجل 15 يوما، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صار يذهب ويحتطب ويرجع ويبيع، وانطرق مع الناس، وصار بدل ما كان يمد يده إلى الناس صار هو اللي يتصدق، بدل ما كان يشعر بالذل والحاجة صار يشعر بالعز، بالعز والقدرة على العمل. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 30 درهما ثروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتهجا، قال: لئن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدك تعيش عزيزا، لا يريدك أن تعيش دليلا تمد يدك إلى الناس أو تشعر أنك عالة على المجتمع. لا، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وهو من في الإسلام، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل حكيم يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه، ثم جاءه بعد وقت فسأله وأعطاه، ثم جاءه بعد وقت فسأله وأعطاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. المال اللي يأتيك ببلاش حلو من غير تعب، هذا حلو. قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه باستشراف نفس، اللي أخذه بشحاذة من الناس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس، أخذه بعمله، أخذه بجهده، بورك له فيه. فكان حكيم بعدها لا يسأل الناس شيئا أبد، ما يحتاج للناس، الناس هم الذين يحتاجون إليه. بل حتى في بيعته عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وبايعهم، قال تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني تقاتلون معي. يقول الصحابي ثم أسر كلمة خفية، قالها بصوت خفي خشية أن لا يستطيع أكثرهم أن يقوم بها. قيل له فماذا قال لكم في البيعة على الإسلام؟ لاحظ، قيل فماذا قال لكم؟ قال قال لنا وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا، لا تطلب من الناس شيئا، خليك عزيز، خل عندك علو همة. قال على أن لا تسأل الناس شيئا، لا تنقلبوا شحاذين، ألا تسأل الناس شيئا. يقول الصحابي فوالله لقد رأيت بعض هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا أيديهم في يده وقالوا نبايعك على هذا، والله إن أحدهم يكون على بعيره معه عصاه فتسقط عصاه على الأرض والناس يمشون بجانبه، فلا يقول لأحدهم ناولني العصا، وإنما ينيخ البعير ويأخذ العصا ثم يصعد البعير مرة ثانية ويبعث البعير، مع أن إناخة البعير وعود البعير وقيامه مرة أخرى في مشقة. ومن أسهل الأشياء أن تقول لواحد من المارين ممكن تعطيه العصا وهنا تكلفه شيئا، لكنهم كانوا ما دام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لن نسأل الناس شيئا، نعم لن نسأل الناس شيئا. كان عليه الصلاة والسلام يربي مجموعة من الصحابة، يربي الأمة لأجل أن يكونوا في علو همة، لا يريد أن يعيشوا أذلاء حتى في العبادات. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا يعني يعملوا بينهم قرعة، يريد أن يجعلهم يتسابقون إلى كل خير حتى إلى صلاة الجماعة، أريدكم تتسابقون إليها. والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن المؤمنون إذا سمعوا الصلاة وسمعوا النداء إليها سارعوا إليها. ويقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ذاكرون الله كثيرا، ليس فقط الذي يذكره قليلا بل يريده أن تكون همته عالية. الهمة العالية والحرص على أن يطور المرء نفسه هي التي تصنع الإنسان، هي التي تصنع الإسلام، هي التي ترفع رايته. ولذلك حتى السلف اليوم لا تكاد تذكر الإمام الشافعية أو أحمد أو الإمام مالك أو أبا حنيفة إلا وجدت أن الناس جميعا يعرفونه وتتحدث عنهم أن طلبة العلم في المساجد وفي الجامعات وفي المذاهب الفقهية وفي الكتب. كيف نشأ هؤلاء؟ لأن عندهم همة عالية استطاعوا أن يصلوا بها إلى الخير. الإمام الشافعي قالوا كان في صغره جاءت به أمه إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك، فكانت أمه فقيرة، فكان يحضر الشافعي على صغره عند الإمام مالك، والشافعي ليس معه أقلام ولا صحف يكتب عليها الحديث، فكان يجلس والطلاب كل واحد معه ورقة وقلم يكتبون الحديث والشافعي جالس، فكان الشافعي يبسط كفه اليسرى ثم يبل أصبعه السبابة من يده اليمنى ويبدأ يجعل أصبعه على كفه يحركها في الدرس. فالإمام مالك رأها الطالب جديد ما معه كتاب ولا معه قراطيس ولا معه أقلام ويدخل أصبعه في فمه مرارا في الدرس يحركه على اليد الأخرى، فقال له الإمام مالك بعدما انتهى الدرس قال لا تحضر. قال لما؟ وكان غلاما صغيرا. قال لما؟ قال لأنك تعبث، أن تحضر تلعب ما تحضر، أين أبوك؟ قال أنا يتيم ما عندي أب. قال طيب من جاء بك إلى المدينة؟ قال أمي، قال تطلب العلم. قال يا بني أنت لا تطلب العلم أنت تعبث. قال لما؟ قال لماذا تجعل أصبعك في فمك وتحرك على يدك؟ قال أكتب الحديث. قال تكتبه على يدك؟ قال نعم لأحفظه. قال ما تكتب في قراطيس؟ قال ما عندي فلوس أشتري قراطيس. هل تريد يا مالك أن أسمع لك الأحاديث منذ حضرت عندك من أسبوعين؟ قال نعم. قال فسمع بين يديه أكثر من 400 حديث. فلما رأى الإمام مالك أن هذا الغلام الصغير بهذا الحفظ العجيب عجب من ذلك وأذن له بالبقاء عنده. وكانت أمه تذهب إلى ديوان الأمير أمير المدينة وتطلب منهم القراطيس اللي يلقونها، فيعطونها القراطيس التي يكونون قد كتب الخليفة أو الأمير كتب فيها بعض الأوامر، تأخذها وتجعل ولدها يكتب في ظهرها. هذا الإمام الشافعي بهذا الحرص ما قال أنا والله يتيم وأنا والله فقير وأنا والله مسكين وأنا والله كذا، ولا بحث عن أعذار. اليوم يا جماعة مع الأسف تسأل بعض أبنائنا تقول ليش أنت لست جيدا في الدراسة، فيقول لك لأن أبي ما اشترى لي سيارة، فلان أبوه اشترى لي سيارة وصار متفوق، أنا أصلا أبوي ما يعطيني مثل ما أعطاني آيفون 5S مثل ما هذاك أعطاه أبوه آيفون 5S وصار شاطر. يبدأ يبحث والله عن مخارج ليبرر كسله وتقاعسه ورضاه بالأمر الدني، لكن غيرهم لا، كان مع فقره وحاجته كانوا رجالا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يزال يطلب العلم في صغره، قالوا فلما صار شابا صار يركض من بين درس إلى درس، فرآه بعضهم يوما وهو يحمل معه الدفاتر والمحبرة، فقال يا إمام يا أبا عبد الله إلى متى وأنت مع هؤلاء؟ فقال أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، خلني أطلب العلم. ولذلك صار إذا قلت إمام أهل السنة والجماعة انصرف ذهنك مباشرة إلى إمام أحمد، ولا يزال إلى اليوم مثل هذه النماذج. أذكر قبل أيام كان خرجت من محاضرة وجاءني رجل وسلم علي وقال يا شيخ أنا عقيد أو قال عميد في الشرطة وعندي سؤال. قلت ما سؤالك؟ قال هل يجب علي بر زوجة أبي؟ قلت يعني البر الواجب على أبنائها، لكن أنت تبرها إحسانا ولطفا. قال والله يا شيخ لو ذقت منها في صغرك ما ذقت منها أنا في صغري ما قلت لأبر بها. قلت يا رجال انسى ما كان، إيش قصتك؟ فقال أنا في صغري توفيت أمي وكنت في ثاني أو ثالث ابتدائي، وكنا نسكن في إحدى القرى، وأبي عسكري يغيب عنا أسبوع إلى أسبوعين، فنحن عند زوجة أبي. يقول فكنت متفوقا في الدراسة وهي لا تريد أن أتفوق حسدا وحقدا علي، وأيضا لما جاءها أولادها وبدأوا يكبروا اشتد الحقد علي، فصار المال لأولادها، إن احتاجوا دفاتر، إن احتاجوا أقلاما، إن احتاجوا شنط، إن احتاجوا فسحة المدرسة أنا ما أكاد أجد شيئا، وإن أخبرت أبي ما فعل شيئا، يهاوش قليلا ثم يذهب وبعدين هي تريني نتيجة ذلك في الأسبوعين. يقول والله يا شيخ كان عندي 3 أو 4 دجاجات في قفص، وكانت تعطيني في اليوم رغيفا واحدا يكفيني إلى الليل فطور وغدا، فكنت آتي وأقسم هذا الرغيف قسمين، قسما أحفظه لي أتغدى وأتعش أفطر وأتغدى عليه، والقسم الآخر أفتته للدجاج حتى ما يموت، لأجل إني أبيع بيض الدجاج وأشتري دفاتر وأقلام. قلت هكذا كنت تعيش؟ قال أقسم بالله مضى علي 3 أو 4 سنوات على هذا الحال، إني أقسم الرغيف بيني وبين، وإن ما أذوق الطعام الحسن إلا إذا كان أبوي موجود. يقول أقسم الرغيف بيني وبين الدجاج حتى يظل حي، حتى أستفيد من بيع البيض. قلت طيب وبعدين؟ قال وأبشرك الآن أنا أحمل شهادة الماجستير وأنا عقيد أو عميد في الشرطة، وهو الرجل ملتزم ومعه ماجستير من معهد القضاء العالي في الفقه. هذا الرجل الذي استطاع أن يعيش مع هذا الحاجة وهذه الظروف الاجتماعية وهذا القهر والفقر والحاجة، هو الذي فعلا يصدق عليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يا جماعة لا ينبغي أن يبحث دائما عن مخارج لأجل أن يعلق عليها كسله وضعته، بل الإنسان ينتصر على هذه الأمور. لما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا إلى المدينة، كان الصحابة في مكة عندهم أموالهم وهي دارهم وفيها بيوتهم وأبناؤهم لكنهم هاجروا إلى المدينة ما استطاعوا أن يأخذوا شيئا من أموالهم. من ضمن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف، كان في مكة تاجرا ممكنا لكنه هاجر إلى المدينة فقيرا معجلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كحل سريع للمشكلة، حل سريع لهذه يعني الأعداد التي جاءت من مكة إلى المدينة، كحل سريع آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، تعال أنت يا طلحة، أنت أنصاري، أخوك فلان من المهاجرين، سكنه معك، تعلمه كيف يبيع، كيف يشتري، شغله معك في المزرعة، أهم شيء بس أن يكون هناك قيام بهم. عبد الرحمن بن عوف آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع تاجرا من تجار المدينة، وعبد الرحمن بن عوف مهاجر كان في مكة تاجرا لكن جاء إلى المدينة ما معه شيء، لكن معه عزة وعلو همة. فلما جاء قال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر أهل المدينة مالا، فأنا سأقسم مالي نصفين، أعطيك نصفه وآخذ نصفه. وعرض عليه أن يزوجه أيضا، فعبد الرحمن بن عوف ما قال: إيه والله كثر الله خيرك وعطني وجزاك الله خير، لا، رجل عزيز، أنا لن أموت من الجوع، أنا رجل عندي قدرة وعندي عافية وأستطيع أشتغل وأستطيع أتكلم وأروح وأذهب، أمد يدي للناس. قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال: دلك على السوق، ما معك شيء. قال: دلني على السوق، أنا معي عقل وخبرة تجارية، دلني على السوق. قال: السوق، تذهب يمينا يسارا إلى السوق. وصل إلى السوق وهو ما معه درهم واحد، وجاء إلى بائع: هل تبيعني هذه البضاعة بثمن آجل؟ اتفق معه عليها وأخذ البضاعة. وجاء إلى مكان آخر من السوق، وضع بضاعته وجعل ينادي عليها، وعنده أسلوب في التسويق، باعها وصار معه مال، اشترى بهذا المال ثم باعه بسعر أعلى واشترى. بعد أسبوعين سدد صاحب البضاعة وتزوج، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عليه أثر ردع زعفران، عليه أثر طيب نسائي. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه هكذا أثر صفرة، ويعرف أنها عزوبي أعزب، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن عوف، ما هي؟ يعني ما الخبر؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: تزوجتها؟ فما أصدقتها، يعني كيف قدرت أنك تتزوج؟ ما معك مال، أنا أعرف أنك جئت فقيرا، ما أصدقتها؟ فقال: يا رسول الله، أصدقتها وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، يعني النواة التي في داخل التمر وزنها ذهب، هو الصدق. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال: أصدقتها بمال استلفته من فلان، ولا والله فلان كثر الله خيره دفع عني المهر، لا، أنا اشتغلت يا رسول الله، أنا رجل عندي عزة، اشتغلت وطلعت، أنا الآن أتصدق وأحسن، ما هو بمد يدي للناس، أصدقتها وزن نواة من ذهب. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. قال: فكان بعدها يقول عبد الرحمن بن عوف: والله لو اشتريت التراب لربحت فيه، لو أبيع تراب ربحت فيه. فكان رضي الله تعالى عنه على مثل ذلك من الخير والإقبال. الإسلام يا جماعة يريد الإنسان أن يعيش كذلك، لا تنتظر من أبيك أن يحسن إليك أو من أمك أو من الناس. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإنسان يا جماعة إذا عمل بنفسه واشتغل ولم يبحث عن من ينعم عليه وصار عنده همة عالية، استطاع بها أن يحقق شيئا، أن يبرز، استطاع أن يكون شيئا مذكورا في الحياة. أذكر قبل سنوات لما كنت في أوائل الجامعة، بل هي أول أسبوع في الجامعة، خرجت من الثانوية وقدمنا على كلية الشريعة وأصول الدين. ففي أول أسبوع معي زملائي عمري يمكن 17 سنة تقريبا وكذا شهر. فلما وزعوا علينا الكتب وجاء بعض يعني اللي وزعوا علينا الكتب الكبار، كنا متعودين في الثانوية على كتب صغار وفيها ألوان، أعطونا كتبا كبار، حاشية الروض المربع 7 مجلدات، كل مجلد 700 صفحة في الفقه، 6 مجلدات فتح القدير في التفسير. فجئنا نحملها وكانوا قد باعوها علينا بسعر الرمزي، يعني 5 ريال 10 ريال المجموعة كلها بدعا من الجامعة يعني. فجئت ووضعت كتبي في القاعة ومعي بعض زملائي. كنت قد وضعت في نفسي منذ أن قبلت في كلية الشريعة وأصول الدين أن أخذ شهادة الدكتوراة، قلت لن أكتفي فقط بالبكالوريوس. وجئت وبدأت أكتب اسمي على الكتب، فكنت أضع دال نقطة محمد العريفي، وكان بجانبي واحد ما عليك زود، وكان بجانبي واحد من زملائي شاف الدال النقطة الأولى ومشاها، طبقت تحت الكتاب الثاني وشاف النقطة مشاها. أعمارنا 17 وهذا أول أسبوع في الجامعة. قال لي وشلون دال نقطة يعني؟ قلت دال نقطة يعني دكتور. قال هذا وجه دكتور؟ قلت له الله يا أخي ما أدري وجه دكتور ولا مو دكتور، لكن أسأل الله أن يوفقني إليه. قال أنت وجهك وجه دكتور. قلت والله أسأل الله أن يوفقني. فقال اسمع بقول لك شيء. قلت نعم. قال ترى دال ليس معناها أنها اختصار كلمة دكتور، مش دائما أنها اختصار دكتور، ممكن دجاجة، ممكن دبشة كذا. كان يقول لي شوف أحيانا بعض صحبتك يحولون بينك وبين الهمة العالية، بعض الصحبة التي تعايشهم كلما ارتفعت همتك يقعدونها. يعني تقول لهم مثلا أنا بفتح محل أبيع فيه خضار مدام أني فاضي، قالوا ما حد بيشتري منك والخضار بتخرب عندك والثلاجة بتخرب وبجيك البلدية وبتقفله طيب يا جماعة ببيع مثلا أبشتري بخور وعطور وببيع في المكان. قال لا يا رجال بيلعبون عليك والناس ما يشترونه. لا يمكن أن يشجعك. فكان يقول لي ترى وش دكتور أنت بتصير كذا أو كذا، لا تصاحب هؤلاء، فر منهم فرارك من الأسف. لا تصاحب هؤلاء من الصحبة البطالين الذين كلما أردت أن تكون شيئا أن تصنع شيئا فهم يقعدونك. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاف. يا مناس إذا نظرت إليه وجدت أنه كان على همة عالية وإذا بصحبة قد أحاطوا به فأقعدوه، لكن كلما صارت الهمة عالية استطاع أن ينجح. الأب ينبغي أن يربي ولد على الهمة العالية. أم الإمام الشافعي تجيء به وتقول يا ولدي أطلب العلم. سفيان الثوري وهو من هو في العلم والتقى كانت أمه تقول له يا بني وهو صغير، تقول يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل وأبيع الغزل وأعطيك فلوس تشتري دفاتر وأقلام، حتى صار سفيان الثوري هو الإمام. نحن ينبغي أن نربي أولادنا على الهمة العالية، الهمة العالية سواء في تجارة، الهمة العالية في دراسة، الهمة العالية في أي شيء، أن يصبح له همة عالية، أن لا يرضى أن يكون فقط يرضى بدون أي شيء، لا، أن يصبح مهتما. أي واحد اليوم بلغ ما بلغ في العلم ولا في التجارة ولا في غيرها تجد أنه كما قال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. كنت أقرأ قبل كم يوم في سيرة بعض التجار، وقرأت عن عبد الرحمن بن عوف وقرأت عن غيره وقرأت عن المعاصرين في سيرة الشيخ سليمان الراجحي، يقول عن نفسه وهي أيضا موجودة في الانترنت فيديو من أراد أن يشاهدها. يقول كنت في صغري أعمل في أي شيء يدر علي مالا تجارة، فكنت أذهب إلى البيوت أجمع الرماد، الرماد لما يشعلون الحطب ليطبخوا عليه طعامهم يتحول الحطب إلى رماد هم لا يحتاجون إليه، يقول أجمع حتى أبيعه يبيعه على من يستفيد منه في مثلا طري السفن ولا في غير ذلك. يقول فأنت كنت آتي وأنا صغير وأطرق الباب معي كيس، ماذا تريد؟ أقول أريد الرماد اللي عندكم، ما هو بيرمى أصلا. فيقولون ما نعطيك الرماد إلا إذا دخلت كنست المطبخ كله. يقولوا أدخل وأنظف مطبخهم كله عشان أجمع الرماد. يقول وكنت أجوع وعندنا مخبز يبيع الخبزة بقرش ونصف، وإذا جاء المغرب يبيع الخبزتين بقرش ونصف. يقول فكنت أتصبر جائعا إلين يذن المغرب، حتى إذا جاء بعد المغرب أشتري خبزتين بقرش ونصف، لا خبزة واحدة. يقول وجمعت 400 ريال، وبعدين فتحت محل، وبعدين اشتغلت طباخا في مكان، وبعدين زادوا الطباخ صاحبي وأنا ما زادوني، فخرجت وفتحت محلا آخر، حتى أصبح اليوم ما شاء الله عليه يعني يذكر أنه بالمليارات ما يملك، وقد أوقف أوقافا وعنده من المساجد. فهو ما خرج من بطن أمه ومعه ملعقة ذهب أو معه دفتر شيكات، لكن تعب ونصب حتى استطاع أن يصل إلى ذلك. أحد الزملاء أيضا رأيته في المدينة قبل أيام في مطار المدينة، سلمت عليه حقيقة أو هو سلم علي، أنا ما عرفته، جاء وسلم عليه ورحبت به، ثم جاء وجلس بجانبي، قال ما عرفتني؟ قلت والله أن أتشرف بك وأشكر لك لطفك وسلامك، لكن والله ما أذكرك، أنا أقابل يعني ناس كثير. فقال هل تذكر قبل 20 سنة لما كنت تسكن في حي كذا وكذا؟ قلت قصدك 21 سنة؟ قال أيوه. قلت لأني انتقلت من، قال نعم. هل تذكر كان في واحد عنده محل يبيع خضار وكنت تأتي وتشتري منه؟ قلت نعم. ما أذكر جيدا لكن يعني كأني تذكرت. قال أنا هو، أنا صاحب المحل، كنت فاتح محل خضار، مستأجر المحل ب6000 في السنة، وأشتري خضار من الجملة سوق الجملة وأبيعها مفرق. قلت طيب إيش أخبارك الآن، إيش حياتك؟ قال استمريت 6 أشهر 7 أشهر سنة حتى جمعت مالا وفتحت فتحتين، بدل ما كان المحل فتحة واحدة كبرت المحل. يقول ثم بعد ذلك فتحت سوبر ماركت، صار عندي مال. طبعا هذا كله شيئا فشيئا يا جماعة بالصبر. قلت والآن؟ قال الآن أبشرك، كثر المال واشتريت لي أرض وبنيت عليها عدد من الورش، والآن تساوي هذه الورش مع الأرض 35 مليون. وهو قد بدأ يا جماعة يعني ما ذكرته جيدا، لكنه بدأ بمحل خضار. فإذا كان الإنسان على مثل ذلك، إذا علم أن الناس إنما يبدأون السلم درجة بدرجة، استطاع أن يعرف أنه لا بد أن يسير على هذا السبيل. ولذلك أذكر أيضا التقيت مرة بنائب رئيس شركة كبرى في مكة، أخ يمني يحمل شهادة الدكتوراه، وسألته قلت كيف أنت الدكتوراه من هنا ولا من اليمن؟ قال بعطيك قصتي، عمره قريب من جاوز 50. قلت نعم. قال أنا جئت حاجا ثم بقيت في مكة واشتغلت، هذا الكلام قبل 40 سنة، يقول فاشتغلت في البداية طباخا في هذه الشركة التي أنا الآن نائب الرئيس، طباخ. يقول فكانوا في البداية لا يأمنوني في المصروفات، فإذا بهم صاروا يعطوني وأمين، صرت أشتري وأرجع الباقي وفواتيري صحيحة. فوثق صاحب الشركة فوضعني مسؤولا عن المصروفات، ليس محاسب للشركة لكن أنا أمين الصندوق، أعطنا كذا بنشتري كذا ونشتري كذا. يقول وكنت أشتغل وأدرس، يقول حتى انتهيت من الثانوية ثم انتهيت من الجامعة ثم قدمت على الماجستير والدكتوراه، فمع تقدمي في الدراسة بدأت أتقدم في العمل، حتى الآن أنا نائب رئيس الشركة. وهو ابتدأ يا جماعة طباخ، لكن صار عنده همة ما قال أنا طباخ وأقعد أطبخ وأتعب يبغاني أدرس بعد إضافة إلى عملي في الطبخ. لا تستطيع أن تصنع ذلك، لكن مسألة تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى نصب، تحتاج إلى من أحيانا إلى أب يعتني به، إلى أب ما يدلعه، ما يعيش في رفاهية تامة. بعض الآباء يفسد أولاده بشدة الرفاهية ثم يقول يا أخي أولادي ما نجحوا، أولادي ما عندهم همة عالية، لأنك تفكر بدله وتشتغل بدله وتعطيه كل شيء، لماذا يتعب نفسه؟ أذكر مرة في بريطانيا قابلت أحد الطلاب المبتعثين، وكان ابنا لأحد كبار التجار، وكان أبوه قد نعم الولد تنعيما عظيما، ما يكاد الولد يطلب شيئا إلا جاء قبل ما يطلبه. فكان الطلاب المبتعثون يعني اللي يروح الجامعة على التوبيس، اللي يروح بالقطار، طبيعي طالب يروح بالبطاقة حقة الطلبة، وهذا الطالب يذهب للجامعة ويجي سيارة بي ام آخر موديل. طبعا هذه تعتبر غالية جدا ومصاريفها غالية، لكن أباه هو اللي أعطاه إياها، والحمد لله أن الولد ما فسد بالمال، يعني ما فسد في مخدرات ولا بغيره. يقول لي يا شيخ صرت أخجل أروح الجامعة أوقف البي ام والدكتور اللي درسني جاي في الباص، نازل من الباص تبيس النقل العام وأنا أوقف بي ام. يقول فأحرجت، فأبغى أبيع البي ام وأصير زي الناس. يقول فاتصلت على أبي، سلام عليكم يا أبي. قال عليكم السلام، هلا يا ولدي كيف دراستك؟ قلت ماشية، لكن يا أبوي بس عندي طلب. قال نعم اطلب بس وش تبي؟ قلت يا أبوي أنا والله صرت أنحرج، أنا أحرج، أذهب للجامعة في سيارة بي ام والدكتور اللي درسني يجي في باص. قال أبوه يعني يا ولدي تبغى أشتري لك باص؟ حول ولا قوة إلا بالله، تشتري لك باص؟ قال تبغى أشتري لك باص من شدة الدلع. قلت لا والله لا تشتري لي لا باص ولا طائرة، خلني أعيش مثل الناس. أحيانا شدة التنعم عند الولد تجعله أحيانا يعيش مثل هذه العيشة. الإنسان يا جماعة ينبغي أن يحمل هذه الهمة العالية، سواء في طلبه للعلم، في تجارته، في إصلاحه بين الناس، يحسن الظن بالله أن الله تعالى سيوفقه، يضع خطة واضحة لحياته، حتى في الدعوة إلى الله تعالى يبدأ ويعمل. كان في أحد المشايخ اسمه الشيخ عبد القادر بخش، كان من مواليد مكة وهو باكستاني، لكن مكة كما تعلمون فيها إخوة من باكستان، إخوة من دول متعددة. تخرج من جامعة أم القرى، وكان الذين يتخرجون في الغالب من جامعة أم القرى أو من غيرها دراسات الشرعية إما يعملون في جمعية تحفيظ القرآن، الجمعية الخيرية، يعمل أحيانا في مكة نفسها، يعمل في مدرسة أهلية مدرس دين. فلما تخرج قال يا جماعة أنا ما درست في الجامعة ولا درسوني لأجل أني أتخرج وأعمل في مكة، مكة مليئة بالعلماء والدعاة، أنا أريد أن أذهب إلى بلدي إلى باكستان لأنفع المسلمين هناك، أنا درسوني لأني باكستاني لأنفع باكستان، أتخرج وأجلس. قال له أهله يا ابني أنت عمرك ما ذهبت إلى باكستان في حياتك كلها أصلا، وأنت أصلا مواليد مكة وتذهب لباكستان ليش؟ أنت هنا عايش وعندك أهلك وإخوانك وزوجتك. قال لا بل سأذهب إلى هناك. قالوا بتذهب لك أسبوعين ثلاثة وبترجع، إقامتك أهم شيء، لا لا لا, لا تلغيها. فذهب إلى باكستان وإلى قريتهم هو وزوجته، وأراد أن يبدأ في عمل دعوي، فبدأ وافتتح فصلين في البيت تدرس زوجته البنات الصغار القرآن، وهو كان يدرس الأولاد، ثم زاد العدد ففتح فصلا ثالثا، كل هذا في البيت، بعض الغرف يوخر الأثاث ويجلسهم، يأتون ساعة ساعتين في اليوم. فمر به يوما بعض المشايخ ممن يدعمون الدعاة وأعجبوا بعمله، قالوا يا أخي صعب تدرسهم في البيت، استأجر لهم مبنى. استأجر مبنى وصار مبنى الآن كاملا، صار يدرس الصباح ويدرس في الليل مجموعات كبار وصغار، ثم توسع. الآن يا جماعة يدير أكثر من 2000 مدرسة، 2000 مدرسة، ما أدري هل عنده جامعات أو لا، لكن 2000 مدرسة. شوف الهمة، قليلا قليلا حتى استطاع أن يصنع شيئا. يا جماعة اسأل أي واحد اليوم في الدعوة أو في التجارة أو في العلم الشرعي أو في غير ذلك، اسأله كيف كانت بداياتك، في الغالب تجد أنه تعب. يقولون من لم يحترق في البداية لم يكن له ضوء في النهاية. الإنسان اللي ما يتعب ما ينصب ما يضع له خطة في حياته، هذا في الغالب تذهب الدنيا ويسبقه الناس وهو في مكانه. ولذلك الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا فامشوا في مناكبها، وامشوا اشتغلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال الله جل وعلا والسابقون السابقون، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة. جعلها الله تعالى مسابقة حتى يكون في العباد مثل هذا الإقبال. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. اللهم أكرمنا بطاعته ولا تهنا بمعصيته. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز.